إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه. ونشهد اللهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة، وتركنا اللهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى مفتاح النجاة من النار وسبيل الفوز بالجنة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كل طريق له قاصدوه، وكل مسلك له سالكوه، وإذا خلا طريق من سالكيه كثرت المخاوف فيه، والناس يتجاسرون في طرقاتهم، فالناس للناس أشياع وأتباع، ومن انفرد في طريق استوحش فيه. فكل طريق في الحياة تزول الوحشة منه إذا كثر الناس فيه، إلا طريقا واحدا سيظل موحشا ولو سلكه أهل الأرض كلهم، طريق الإثم والسوء والمنكر، طريق الفحش والمعصية والحرام، سيظل موحشا مفزعا مخوفا، لا أمان فيه ولا طمأنينة، منهاه إلى البؤس وعاقبته إلى الشقاء. يغتر المرء حين يرى كثرة المفتونين في درب الحرام، فيتجرأ على اللحاق بهم، يظن أن الكثرة دليل على سلامة الطريق، ويظن أن المنكر يهون أمره حين يشيع، وذلك ظن الجاهلين. إن كثرة المنافقين والمواظبين على الحرام لن يحوله حلالا. فإن المتهافتين على الحرام يدلوك على طريق الحرام، وطريق السلام والإسلام بين، ولن يصير الباطل حقا، ولن يقلب المنكر معروفا. وهل اجتماع الناس في مكان خطير سيزيل ذلك الخطر؟ وهل ازدحامهم في طريق خاطئ سيقلب الطريق إلى الجهة التي يطلبونها؟ إخوة الإسلام والعقيدة، إن الحق يعرف بدلائله وعلاماته، ويهتدى إليه بشواهده وبيناته. وأما الكثرة فإنها لا تكون بمفردها دليل على بيان الحق، ولا تكون بمفردها دليلا على صواب وجهة أصحابها. هناك أقوام انحرفوا عن السبيل، غرتهم كثرة المنحرفين عنه، فما أغنت عنهم الكثرة شيئا، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. تفرقت تلك الجموع الهائمة، وانهزمت تلك الجموع العائمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي ليس معه أحد، قلة هم أهل الحق، قلة هم أتباع المرسلين، وما آمن معه إلا قليل، ذاك نوح عليه السلام. وفي كل زمان لم يكن أهل الحق هم الأكثرون. في القرآن قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ومن مواعظ الفضيل رحمه الله أنه قال: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فتنة تعصف بالمرء حين يرى منكرا عم في مجتمعه، أو سلوكا مشينا شاع بين أقرانه، فيهون عليه ذلك المنكر ويقترب منه شيئا فشيئا حتى يكون من أهله ومن المنغمسين فيه. وهو يقول: كل الناس يفعلون ذلك، وكل الناس يفعلون ذلك، عبارة يلجأ إليها من فتن في دينه على حين ضعف إيمان وقلة علم ووهن في العزيمة وغلبه هواه. كل الناس يفعلون ذلك، حجة يقابل بها الناصحين له، وعبارة يواجه بها من ينكر المنكر أو يلومه عليه. أسألك بالله، هل فعل الناس هو مصدر التشريع لنا كمسلمين؟ وهل كثرة المخالفين حجة للمرء يوم الحساب؟ هل سيحاسب المرء عن جناية غيره؟ وهل سيحمل الناس أوزارا غير أوزارهم؟ وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل الناس يفعلون ذلك، ما أشبهها بعبارة توارثتها الأمم الغابرة المكذبة للرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ينبغي للمسلم ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن تكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون إسوة لا متأسيا. كل الناس يفعلون هذا. ما سرت عدوى العادات المقيتة في المجتمعات، وما اتسعت طرق المنحدرات والتحولات والتنازلات عن بعض القيم إلا بسبب الخنوع والانخداع بمثل هذه العبارات. كل الناس يفعلون هذا، منهج يتخبط فيه من قل إدراكه وغلبه جهله وما لديه هواه. كل الناس يفعلون هذا، شاب يقتحم به موجة المغريات ويخوض بها لجج الشهوات، ويتخلى منخدعا بها عن بعض الثوابت، ويتساهل في بعض الواجبات. كل الناس يفعلون هذا، فتاة تنازلت عن لباسها المحتشم وتخلت عن حجابها، وتساهلت في ارتياد مواطن الفتن في الأسواق والمطاعم والكافيهات. كل الناس يفعلون هذا، أرهقت عائلا وأقضت مضجعه وألحقت به ديونا وضاعفت الآلام، سيرا خلف خطى الناس في الأسفار وفي الحفلات وفي تتبع الموضات وفي المباهات في المناسبات. كل الناس يفعلون هذا، ما أفسدها من قاعدة وما أضلها من عبارة. طوبى لمن تفكر فأفاق، وتنبه فتدارك، وأقام على درب الصواب، فلم يعثر بكثرة التائهين، ولم ينجرف خلف جموع المخدوعين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فطوبى لمن خالف الجموع التي تتبع أهواءها، وهنيئا له الجنة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب عظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله الذي أسعد بجواره من أطاعه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ آلائه ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه الأبصار. أيها المسلمون، كل الناس يفعلون هذا، لا يكاد امرؤ ينجو من شائنة وراء تلك الحجة، ولا يكاد امرؤ يسلم من العمل بها، فإنه إن لم يقلها بلسان مقاله تمثلها بلسان حاله. يهون على بعض الناس مواقعة ذنب حين يرى كثرة الواقعين فيه، ويمتنع بعض الصلحاء عن إنكار منكر حين يرى من كثرة المتصفين فيه. أوهنت الكثرة عزيمة ثباتهم، وأضعفت قوة غيرتهم، وما ذلك بهدي لمن عرف الله وعرف دينه. كم خلفت رسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم خلفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة، وكم ترك له من أمر، وكم شاع في الأمر من منكر كانت مسايرة الناس وتقليدهم سببا في قبول ذلك. لقد أمر الله عباده باتباع كتابه، وأمرهم بالاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن ذلك هو سبيل النجاة يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام المتبوع، وهو النبي المعصوم، وهو الرسول المطاع. فمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رغب عن أكمل الهدي. وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كل الناس يفعلون هذا، لم تزل تلك العبارة مستندا لأفعال أهل الهوى حتى تجاوزوا أقصى الحدود وتخطوا أخطر العقبات، تشبهوا بالكافرين والكافرات، وتبعوهم في كثير من الأفعال والأقوال والتقاليد والأعياد والاحتفالات والألبسة والموضات. زهدوا بالاقتداء بأكرم قدوة، ورغبوا عن التمسك بأشرف شريعة، فابتلهم الله أن جعلهم أذنابا يبتغون كل سافل، ويعجبون بعمل كل لقيط. ومن تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. وفي هذا الحديث متفق عليه: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال عز من قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله للمسلمين في فلسطين وفي غزة العزة وفي السودان وفي اليمن وليبيا وفي الصومال وسوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنهم في أوطانهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة